بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا بفضل الله ومنته في الدرس السابق من الكلام على بعض مسائل الترتيب بين الأدلة، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى الكلام على ما تبقى من هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله: إذا اتفقت الأدلة السابقة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرض أحدها من غير معارض وجب إثباته. وتكلمنا على هذه المسألة في أن القياس، هل في قياس مع النص ولا لا قياس مع النص، وقلنا القياس المخالف قياس غير المخالف في المرة السابقة. يقول: وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. وأيضا تكلمنا على هذه المسائل. يقول الشيخ: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم. وهذه الثلاث من وجوه الترجيح انتهينا من الكلام عنها في المرة السابقة. قبل أن نتكلم عن باقي وجوه الترجيح اللي ذكرها الشيخ، يعني نأخذ نبذة بسيطة عن وجوه الترجيح وتقسيماتها عند الحنابلة. ابن النجار في شرح الكوكب المنير بيقول: الترجيح هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل. طبعا الترجيح لا يكون إلا مع وجود التعارض، إذا انتفى التعارض انتفى الترجيح، مش كده؟ لأن هو فرعه، ولا يقع الترجيح إلا عند وجود التعارض، يقع مرتبا على لا يقع مرتبا إلا على وجوده. يقول: يكون الترجيح بين دليلين منقولين زي نصين، أو بين معقولين زي قياسين أو استدلالين، أو بين منقول ومعقول زي نص يعارض قياس. يبقى كم قسم عندنا؟ ثلاثة. أن يكون التعارض بين منقولين، بين معقولين، بين منقول ومعقول، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هو بين منقولين، فيكون في السند وفي المتن وفي مدلول اللفظ وفي أمر خارج عما ذكر، يعني عن السند والمتن والمدلول. يجي كم قسم دولة؟ أربعة أقسام. بعض الناس يقولوا سند ومتن وأمر خارج، يدخلوا مدلول اللفظ في في المتن، لكن هو بيفرق بين المتن ومدلول اللفظ. وجود الترجيح اللي في السند كثيرة جدا، يعني وجود الترجيح لما احنا نجيب بين معقولين ومنقولين ومعقول ومنقول، والاول نقسمه اللي في السند وفي المتن والامر خارج ومدلول، وخدلك، وكل واحد له وجوه كثيرة جدا، فيصعب حصر هذه وجوه الترجيح، هي كثيرة جدا بحيث انه يصعب حصرها. السند مثلا وجوه كثيرة للترجيح، يرجح الاكثر رواة او الاكثر ادلة، ويرجح بالأزيد ثقة، نقول ده يعني هو أوثق من غيره، وبالورع وبالعلم وبالضبط، ويرجح المتصل على الموقوف، والمنقطع منقطع ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، يعني المتصل يرجح على الموقوف وعلى المنقطع، المتصل يرجح على الموقوف والمنقطع، وان كان المتفق على رفعه او وصله يقدم على المختلف في رفعه او او وصله. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله، وفعله يقدم على تقريره، وصل كده. وما لا تعم به البلوى في الآحاد يقدم على ما تعم به البلوى، لأن هذا نقول هذا الامر مما تعم به البلوى. بعض الناس يضعف يعني ايه يعل حديث الاحاد يقول ده ضعيف لانها نقل بايه بخبر الاحاد مع انه مما تعم به البلوى. فاذا كان خبر احاد نقل فيما تعم به البلوى وخبر احاد فيما لا تعم به البلوى يقدم ايه ما لا تعم به البلوى في الاحاد على ايه على ما تعم به الايه البلوى. واضح كده؟ دي يعني انا اخترت لكم بعض الاشياء من ايه من مرجحات الايه السند. طب في المتن يرجح النهي على الامر كانه حظر ومبيح للتقريب، يعني النهي يقدم على الامر والامر يقدم على المبيح، والمفهوم اللي هو مفهوم موافقة على المخالفة. ودي افضل من المنطوق، لما الشيخ قال المنطوق على المفهوم وقلنا المنطوق واخد بالك المفهوم موافقة ومخالفة مش كده؟ اي فقلنا يبقى لازم نقيده بما ايه مفهوم مخالفة. لما نقول مفهوم موافقة على مخالفة يبقى اولى، واخد بالك مش معايا؟ لان احنا قلنا على طول ايه مفهوم موافقة على مفهوم ايه مخالفة. طيب ايضا يقدم العام الذي لم يخصص على العام المخصوص، او العام اللي قل تخصيصه على عكسه اللي هو كثر ايه تخصيصه، وده هيتكلم فيهم الشيخ النهاردة يعني ان شاء الله. المدلول يرجح على اباحة وكراهة وند حظر، يعني الحاضر يقدم على الايه على الاباحة وعلى الكراهة وعلى الايه وعلى الند. وعلى اباحة ند، يعني ايه الند يقدم على المباح، كويس كده؟ وعليه اللي هو الند يقدم على الند وجوب وكراهة، جاي ما تعرض امر فيه ند مع امر فيه وجوب او كراهة يقدم الايه الوجوب او الكراهة. ويقدم على النفي اثبات، هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله. وان استند النفي الى علم بالعدم فسواء، ده مذهب تاني واخد بالك هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله. وعلى مقرر ناقل اللي هو المبكى على البراءة والناقل عن الايه البراءة، يقدم الايه الناقل على البراءة على الايه المبكى على البراءة، وهنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله. وعلى مثبت حد دارئه، هنتكلم عنها برضو النهاردة. وعلى نافع عتق وطلاق موجبهما. بعض الناس يعني احنا لما نيجي نتكلم على المثبت يقدم على النافع نقول بعض الاستثناءات، والمسألة ديت لو قلنا ان نافع عتق وطلاق يقدم الموجب للعتق والطلاق يبقى دي خلاص دي كأنها قول رابع في المسألة، وده اللي مش عليه ابن النجار واللي ايضا اللي مش عليه المرداوي. لكن لو قلنا ان يقدم النافي للعتق والطلاق على الموجب تبقى هذه حالة مستثناة من المثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي الا في حالات هنتكلم عنها ان شاء الله. لو قلنا ان النافي للطلاق والعتق يقدم على الموجب او المثبت يبقى في هذه الحالة هذه حالة مستثناة من المثبت يقدم على النافي. يبقى اذا كان عندنا حالة طلاق او حالة ايه عتق تعارض فيها المثبت او الموجب للعتق والطلاق على النافي لهما وقلنا يقدم النافي وده قول في المذهب، يبقى في هذه الحالة انهوت ايه المثبت يقدم الا في حالة الايه العتق والطلاق. لكن هو المرداوي يعني جاز ابن النجار المرداوي جزم بالقول ان هو الموجب لهما يقدم على الدار على النافي، فجديت كأنه قول رابع في المسألة اللي هو المثبت والنافي يقدم المثبت، وقول عكسه وقول هما سواء، والقول الثاني في حالة الايه العتق والايه والطلاق يقدم الايه الموجب لهما. ان شاء الله نتكلم على هذه الفئة. الرابع النوع الرابع اللي هو ايه الخارج، يرجح يعني بموافقة دليل اخر، يعني الدليل اذا وافق دليل اخر يقوي ويرجح على ايه على الدليل الذي لم يوافقه دليل. يجي عندنا دليلين واتفقا ودليل واحد مخالفهم يجي يقدم الايه الدليلين، يجي يرجح اللي هو الدليل يعني بموافقة دليل اخر، الا في اقيسة تعدد اصلها مع خبر. يعني عند قياس وجه قياس تاني وافقه وقياس تاني وافقه ومع وضدهم خبر، معادلهم ايه خبر، من اللي يقدم الاقيسة المتعددة ولا الخبر؟ لا يقدم الايه الخبر. واصل كده؟ يبقى الدليل يرجح بموافقة دليل اخر الا في حالة الاقيسة المتعددة مع الايه مع الخبر، يقدم عليها الايه الخبر. وبعض الناس يقولوا لا ده يتعادل، وبعض الناس يقولوا الاقيسة ايه تقدم، يعني فعل ثلاث اقوال. فان تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل واحد منهم على الآخر، يعني قدرنا نجمع ونوفق خلاص، نوفق الظاهر هذا مع الظاهر هذا، أو خبران مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر ظاهر سنة. هنا عندنا قولين في المذهب، يعني عند ظاهر قرآن مختلف مع ظاهر الايه السنة، من اللي يقدم؟ المنصوص المنصوص الإمام أحمد أن يقدم ظاهر السنة، لأن السنة جاءت تبيانا للقرآن فتقدم عليه. وقول ثاني في المذهب أن يقدم ظاهر القرآن لأنه إيه أقوى من ناحية الدلائل إيه الثبوت، واخد بالكم؟ يجي يقدم إيه ظاهر الإيه القرآن، ودول إيه قولين في المذهب. لكن ظاهر كلام الإمام أحمد أن يقدم الإيه السنة، هو اللي جزم به المرداوي، بيقول لك إيه يعني ان تعارض خبران مع احدهما ظاهر قرآن والاخر ظاهر سنة قدم ظاهرها ليه الايه السنة. طيب طبعا اقوال كتيرة يا جماعة في ال، يعني بس حبيت ادي لكم فكرة بس عن الايه وجوه الترجيح وهي كثيرة جدا. والشيخ طبعا تخير يعني هو دمج انواع كثيرة، يعني لم يفصل ان هذا يعني وجوه ترجيح في المتن ولا في السند ولا في من خارج ولا في المدلول، لكن هو ايه يعني ايه اخذ بعض وجوه الترجيح، وفي بعض القواعد الشيخ يعني صغها بعبارته او يعني دمج عدة قواعد او عدة وجوه في وجه واحد. في شرح كوكب النور يقول ايه وضابط الترجيح اللي هي القاعدة الكلية في الترجيح، انه متى اقترن باحد دليلين متعارضين امر نقلي. يجينا عندي دليلين متعارضين اقترن بأحدهما أمر نقلي، زي آية مثلا أو خبر أو أمر، أخذوا بالكم، أو أمر اصطلاحي، بيقول أمر اصطلاحي زي العرف أو العادة، أو اقترن بأحدهما قرينة سواء كانت عقلية او لفظية او حالية، افاد ذلك الاقتران زيادة ظن رجح به. يجينا عندي دليلين متعارضين وافق احدهما، واخدين بالكم، امر نقلي اية او خبر او امر اصطلاحي عرف او ايه او عادة، واخدالك، او اقترن باحدهما قرينة عقلية او لفظية ونحو ذلك، فاللي اقترن به هذا الامر احد هذه الامور رجح على الايه على الاخر. طبعا هذا الاقتران يفيد زيادة ايه زيادة ظن يرجح ايه يرجح به. تفاصيل الترجيح يجي احنا خلاك يعني كأنه عايز يدي لك القاعدة العامة او الضابط لعملية الترجيح، لان يحدث عندي ظن بتقوية احد الايه الامارتين او احد الدليلين على الاخر فارجحه ايه بذلك الايه الظن. تفاصيل بيقول تفاصيل الترجيح لا تنحصر، وذلك لأن مسارات الظنون التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جدا فحصرها بعيد. ماشي، يعني بدأ يفصل هذا الكلام ان هي ايه ان هي لا تنحصر، وده الكلام فعلا ان ناس كثيرة يعني لما تتكلم على باب التعادل والترجيح تتكلم على وجوه الترجيح يعني بتذكر يعني بعض الانواع والحصر غير ايه غير ممكن او صعب جدا حصر هذه الايه الوجوه في الترجيح. الشيخ تكلم على حوالي يعني بضعة أنواع أو بضعة وجوه من وجوه الترجيح، احنا تكلمنا على ثلاثة في المرة الماضية. النهاردة نقول إيه؟ يرجح المثبت على النافي، دي القاعدة الوجه الرابع، المثبت على النافي. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول ايه، والمثبت اي يقدم الخبر المثبت على النافي، يعني كانت تكاد تكون اصعب واحدة في الايه، فنركز على كده الباقي يسير ان شاء الله. المثبت على النافي، الطوفي بيقول ايه، والمثبت اي يقدم الخبر المثبت على النافي، يعني الدال على ثبوت الحكم على الخبر الدال على نفيه. زي مثلا سيدنا بلال رضي الله عنه لما قال ايه صلاة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ورات ابن عباس، طبعا هو اثبت، سيدنا بلال اثبت ان النبي صلى ايه داخل الكعبة، وابن عباس نفى. يقدم مين؟ يقدم المثبت، لانه عنده زيادة في علم وهو عدل جازم بها فتقدم. لكن في استثناء، وده الاستثناء الاول من هذه القاعدة، الا ان يستند النفي الى علم بالعدم، لا عدم العلم. فيقول لك انا ما اعرفش، ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما قط، يجي ده اسمه ايه؟ عدم علم. هي ما تعرفش، ما شافتش. لكن لما يكون علم بالعدم، ده جزم بالعدم، فكأنه اثبات. يقول لك انا تتبعت حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت معاه جوه الكعبة، واخدلك، ولم افارقه حتى خرج منها، وكنت اراقبه ولم يصلي. ده كده ايه؟ ده كده عنده علم بالايه؟ بالعدم. علم بالايه؟ بالعدم. في هذه الحالة يستويان، في هذه الحالة يستويان، يبقوا سواء. يبقى في تعارض بينهم بقى ناوط. نشوف بقى ايه ترجيح من احد الامرين، او من الايه، من الخارج، او ايه نترك الايه الدليلين ونلجأ الى دليل غيرهما كما فصلنا ايه من قبل. لكن في هذه الحالة اذا كان علم بالعدم فيستوي مع الايه، مع الاثبات. واصل كده؟ بيقول الا ان يستند النفي الى علم بالعدم، لا عدم بالعلم، فيستويان. يعني ان نفى النافي، يعني ان نفي النافي ان استند الى عدم العلم، كقوله لم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالبيت، ولم أعلم أن فلانا قتل فلانا، لم يلتفت إليه، وكان إثبات المثبت للصلاة وقتل فلان مقدما. وإن استند نفي النافي إلى علم بالعدم، ذاك قول الراوي أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالبيت، لأني كنت معه فيه ولم يغب عن نظري طرفة عين، ولم أره صلى فيه، أو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي فيه، أو قال أعلم أن فلانا لم يقتل زيدا لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان، أو بعد الزمن الذي أخبر فيه الجارح أنه قتله فيه، فهذا يقبل استناده إلى مدرك علمي، ويستوي هو إثبات مثبت، فيتعارضان ويطلب المرجح من ايه؟ من خارج. طبعا هذا الامر في كل شهادة نافية استندت الى علم بالنفي لا الى نفي بالعلم، فانها تعارض الايه؟ المثبتة، لانها تساويها، اذ هما في الحقيقة مثبتان، لان احدهما تثبت المشهود به والاخرى تثبت العلم بعدمه. نفس الكلام دوت قالوا المرداوي في التحبير، ما فيش داعي لذكر كلامه، لكن هو نقل قول احنا عندنا المسألة المثبت هل يرجح على النافي، فيها كم قول؟ فيها ثلاث اقوال، يرجح المثبت وده القول اللي هو الاقوى، القول الثاني هما سواء وحملناه على حالة ان هو يكون ايه عنده علم بالايه بالعدم، مش عدم بالعلم. وزي ما بيقول مرداوي ينبغي ان لا يكون هناك خلاف، يعني ان اذا كان هو مثبت مع ذلك العلم يقدم. وإذا كان عنده علم بالعدم أيضا يستوي هو الإيه والمثبت فإيه يستويان. لكن القاضي وأبو الخطاب هما بيشرح حديث ابن مسعود في ليلة الجن، هل كان مع النفس أصلا وكانش معاه، فراحوا قالوا النفي أولى، وراح الآمدي يعني هم رجحوا النفي هذه الحالة إنه ما كانش معاه لما يصحبوا في ليلة الإيه الجن. الآمدي راح مرجح في هذا الإيه في هذه المسألة في هذا الوجه، مرجح أن الإيه النافي يقدم على الإيه على المثبت، والراجح عندي أنه يقدم الإيه المثبت على المثبت على النافي، لأن معه زيادة علم مع إفادته التأسيس، والتأسيس أولى من الإيه من التأكيد طبعا، إلا أن يستند الإيه النفي إلى علم بالعدم فيستويان ويطلب الترجيح بينهما أو يتوقف في الاستدلال بهما. في بعض الاستثناءات أنا هقول منها اثنين، وفي بعض اللي فيها هم حوالي خمس استثناءات من هذه القاعدة، احنا نذكر اثنين والباقي في ايه في خلاف. لكن انا اللي ترجح عندي طبعا اول مسألة يعني المثبت مقدم على النافي الا ان يستند النافي الى علم بالايه بالعدم، دي اول واحدة اتكلمنا عنها. الاستثناء الثاني ان يكون في حد، ان يكون في حد المردوه في التحبير، يعني انا عندي واحد يثبت حد واحد ينفيه، عندي بينة او دليل يثبت هذا الحد ودليل ينفي، ايوه، فعشان درء الحدود بالايه بالشبهات انا اعتبر النفي ايه شبهة يضرب بها الايه يضرب بها الحد، وهنا إيه والاولى ان هو ايه يقدم. يقول المردوه في التحبير ودارئ حد، وبعض الناس في الكفاية والواضح بيقول ان المذهب ان الايه المثبت للحد، وفي العدة بتاع القاضي بيقول سواء، يعني ايه المثبت او الدارئ سواء في الايه يعني يتعادلان، وده نفس قول الغزالي وابن قدامة ان هم ايه يتعادلان. بيقول مرداوي الصحيح ان دارئ الحد مقدم على مثبته، ماشي كده. بيقول لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وروي عن الصحابة وفيها أخبار ضعيفة، فعلا هو الأخبار الحد يدرأ الحدود تدرأ بالشبهات، أحاديث المرفوعة ضعيفة لكن هو إيه صح موقوفا. بيقول ولقلة مبطلات نفيه، يعني هو نفي الحد يعني، ولقلة مبطلات نفيه بالنسبة لمبطلات إثباته، واخدين بالكم؟ فده وجه ترجيح. الأمدي بيقول ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها، وجاب حديث وضعف ابن حجر بيقول لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. أنا شايف أن يعني أن الأولى أن احنا أن دارئ الحد يقدم على مثبته، يجد ده يعتبر كأنه استثناء من مسألة المثبت مقدم على الايه على النافي. اتكلمنا يعني من قليل ان احنا في مسألة الطلاق والعتاق لو قلنا للنافي يقدم على المثبت، وخد بالك ان جدال استثناء ايه ثالث، لكن هو ظاهر المذهب ان الموجب له ما يقدم على الايه على النافي، فيبقى ده بيعتبروه قول رابع في المسألة، وده اللي عرضه المرداوي واللي عرضه ابن النجار، ان عندنا المثبت يقدم على النافي اربع اقوال. اول قول ان المثبت يقدم عكسه النافي اللي يقدم، قيل هم سواء الا ان يكون في ايه في حد نافي حد او ايه لا اللي هي الطلاق والعتاق يقدم الايه الموجب. طيب الوجه الخامس في وجوه الترجيح اللي ذكره الشيخ، الناقل عن الأصل على المبقي عليه، يقدم الناقل أو يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه. المرداوي في التحبير بيقول إيه وناقل عن الأصل، يعني يقدم عند الرازي وعند البيضاوي والطوفي ان المقرر للاصل هو اللي يقدم. بيقول اذا تعارض حكمان احدهما مقرر الحكم الاصلي والاخر ناقل عن حكم الاصل فالناقل مقدم عند الجمهور لانه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الاخر، زي ما قلنا في المثبت، زي حديث من مس فرجه فليتوضا، وحديث هل هو الا بضعه منك، وقلنا ان هم ايه يقدموا اللي هي فيها الايه من مس فرجه فليتوضا، ان هو لا هم ده وجه جمع ان هو بشهوه بغير ذلك، لكن هم يرجحوا انما هو بضعه منك، الاصل عدم وجوب الوضوء، ان الاصل ده مش حدث، فده موافق للايه البراءه الاصليه، ويجي التاني مخالف ليها، فمن معنى كده يبقى في هذه الحاله ايه يقدم الناقل ده وجوده. لكن هو الشيخ العثيمين في شرح الاصول قال يعني انا عندي نظر في ان احنا طالما ان يمكن الجمع فلا نلجا الى الترجيح، وفي وجهين من الجمع، الوجه الاول احنا نقول من مس ذكره فلا يتوضا على الاستحباب مش على الوجوب، القول الثاني ان احنا نقول من مسه بشهوه يتوضا بدون شهوه، بيقول ده اقوى، لان انما هو بضعه منك دي عله لا تلغى، احنا كان انما هو بضعه منك مقرر الاصل لغناها، مع ان الرسول بيعللها بعله قويه ها، وظاهر فيها انما هو بضعه كاي قطعه من جسدك واخد بالك لا تنقض الوضوء، فاحنا ازاي نقول ده موافق للبراءه؟ لا ده عله اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وعله قويه، فنحملها انما بضعه منك ويتميز بالشهوه، فاذا مس بشهوه لم يكن كباقي الايه الاعضاء، فهذه الحاله الوجه ده ايه اقوى. كويس كده. طبعا يعني الاولى ان احنا ما ذهب اليه جمهور العلماء ان الناقل يقدم على المبقي على الايه على البراءه، لان معه زياده ايه زياده علم على المبقي على البراءه، لانه اثبت حكم شرعي ليس موجودا في الايه في الاصل. مجد الدين في المسودة بيقول ايه، احنا مشهورة العبارة ديت واحنا دايما نقولها خلي بالكم منها، واذا كان احدهما يوافق النفي الاصلي والاخر ناقل عنه قدم، اللي هو الناقل يعني عندي واحد يوافق النفي الاصلي واحد ايه ناقل عنه، قدم الناقل دفعا لاحتمال النسخ مرتين، ذكره ابو الخطاب دفعا لاحتمال النسخ مرتين، يجي منين النسخ مرتين؟ انا عندي البراءة الاصلية وجه دليل يوافقها، انا بقول ايه ان هي البراءة وجه دليل وجه الناقل جي بعدها كأنه ايه حسن نسخ البراءة الاصلية والدليل موافقها، فراح جيت ثاني ده متأخر عنه كأنه غير الحكم نسخه. لو اعكس يجي البراءة الأصلية ويجي الناقل عنها كأنه ايه نسخها، ويجي الموافق للبراءة كأنه نسخ الناقل، يجي حسن عندي كم مرة نسخ؟ ها مرتين. هذا الكلام يعني يتجه ان كان النقل عن البراءة الأصلية نسخ، والصحيح انه ليس بنسخ، لان البراءة الاصلية حكم عقلي لا ينسخ، وانما ايه ينسخ البراءة الشرعية، وكنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده الفرق بين البراءة العقلية والاصلية، لكن هو كأنه صورة المسألة كأنه حصل كم مرة فيها مرتين نسخ، كأن ده براءة اصلية اتغيرت واخد لك وبعدين راح اتغير الحكم تاني، فمن كده لان يجي اباحة وبعد كده كأنها ايه حظر ثم اباحة، يجي كأن ايه نسخ وايه ونسخ، ولكن لما نعكس نخلي ان الموافق للبراءة يأتي اولا يبقى براءة وحكم تاني زيها ما نسخهاش ده وافقها اقرها، بعد كده يجي الحكم الناقل كأنه نسخ مرة واحدة، وان ان يكون الحكم النسخ مرة واحدة اولى من هو يكون ايه مرتين. واصل كده. الوجه السادس يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص، في العام يعني، أي إذا تعارض عامان أحدهما باق على عمومه والآخر قد خص بصورة فأكثر. رجح الباقي على عمومه على المخصوص لأنه مختلف في بقائه حقيقة أو مجازا، يعني في خلاف. احنا فعلا اللي هو العام اذا خص في خلاف، احنا بقول الراجح ان هو ايه، ان هو حجة وحقيقة مش مجاز، مش كده، لكن في خلاف. فطالما ان هو العام الذي لم يخص واخد لك بلا خلاف باق على عمومه، والثاني مش باق على عمومه، في خلاف في، فيقدم اللي هو الايه العام اللي هو المحفوظ الذي لم يخصص على العام الذي ايه خصصه. برضو مسألة شبيبة هذه المسألة، يقدم ما كان أقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا، مثل أن يخص أحدهما، أن يخص أحدهما بصورة والآخر بصورتين، فالأول أرجح لأنه أقرب إلى الأصل وهو البقاء على العموم ومخالفة الأصل فيه أقل. واضح كده؟ ها معايا؟ في أمثلة الشنقيطي جاي نفس الكلام ده، بس جاي الأمثلة نذكرها، واضح الكلام مش محتاج أمثلة أظن يعني. أيوة، كل ما الخص بيضع في العموم بتاعك يبقى الخص تخصيصاته أقل يقدم على تخصيصاته إيه أكثر، واخد بالك؟ أو لما خصص خالص يقدم إيه على خصص بعض في بعض الصورة إن كانت واحدة. ما فيش داعي لذكر الإيه الأمثلة، على العموم الكلام في المذكرة للشنقيط جاب امثله صفحه 300، كلام واضح يعني ما فيهوش مشاكل. الوجه السابع، يرجح ما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه. القاعده ديت يعني كانها قاعده مركبه، يعني ايه في اللي هي وجوه ترجيح السند. الشيخ يعني هي مش مذكوره بهذه الصوره في ايه في الكتب، لكن هي يعني مستقاه من يعني وجوه الترجيح في الايه في السند. لكن هو الجوين ليه كلام قريب من كلام الشيخ، انا اقوله لكم ان شاء الله. الشيخ بيقول ايه في شرح الاصول، الحديث الشاذ والمحفوظ. طب احنا عرفنا، هو بيقول عرفنا الشاذ اللي هو ما رواه الثقه مخالفه لمن هو ايه ارجح منه او اوثق منه في العدد او الضبط او الحفظ يعني. فإذا كان عندنا راويان روايا حديثا متعارضة، لكن أحدهما أقوى من الآخر حفظا وأمس بالشيخ اللي روى عنه الحديث، فتقدم الثاني. واضح؟ لدينا رجلان روايا عن شيخ حديثا، كل واحد منهما رواه على وجه يخالف الآخر، وكل منهما ثقة، لكن أحدهما أقوى في الأوثقية وشد وثوقا في الشيخ، مثلا يكون إيه صهره أو ابن عمه أو ابن أخيه أو خادمه زي نافع عن عمر، نقدم الإيه الثاني الألثق طبعا بإيه بالشيخ أو الأوثق يعني، ولذلك يقدم الإيه الثاني لأن صفات القبول فيه إيه أقوى وأكثر من الإيه الآخر. نفس الكلام دوت يعني قريب منه قالوا الجويني في البرهان 2 على 757، فرجعوا إن شاء الله. الوجه اللي هو الثامن من وجوه الترجيح، صاحب القصة على غيره. القاضي أبو يعلى في العدة هو بيتكلم على وجوه الترجيح من ناحية الإسناد، قال الثالث أن يكون أحد الراويين مباشرا لما رواه، لأن المباشر أعرف بالحال وراح مثله برواية أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، فده أولى من رواية ابن عباس أنه نكحها وهو إيه حرام، لأن أبا رافع كان السفير بينهما، يعني ده مباشر والقابل لنكاحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المباشر يقدم على غير الإيه المباشر. أيضا للقول الوجه دوت غير الوجه اللي هو صاحب القصة لكن هو قريب منه، عشان كده انا ذكرته معاه. الوجه الرابع ان يكون احد الراويين صاحب القصة كميمونة، احنا قدمنا حديثا ان هي تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، على قول ابن عباس لأنها المعقود عليها فأعرف بوقت الايه عقدها عن غيرها، صح كده؟ فده الأولى. في قول ثاني، قول يعني ان هو يرجح الايه ان ده مش ترجيح، واخدلك، اللي هو الجرجاني بيقول منع ان يكون هذا ترجيحا، بيقول هذا الحكم لا يعود الى صاحب القصة وانما يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاثنين حافظين وبيقولوا حديث. المشكلة في الايه فيما نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش ان ده مباشر وده غير ايه غير مباشر، واخدلك. لكن الصحيح ان ان ان صاحب القصة يكون مهتم بها اكثر من ايه من او المباشر يكون مهتم بها اكثر من غيرها، وكانوا بيرون بالايه المعنى، وقد يخطئ الايه الراوي. فالصحيح ان صاحب القصة او المباشر يقدم على ايه على غيره. واحنا قلنا ده مثال، واحنا قلنا ان ممكن نجمع، يعني احنا ما بن عندنا المثالين دول نجمع ان قلنا ان هو حرام، يعني دخل في ايه حرمة لا في ذي القعدة، يعني واخد بالك. اتكلمنا على هذا الكلام. الوجه التاسع اللي ذكر الشيخ، يقدم من الإجماع القطعي على الظني. احنا سبق ان احنا اتكلمنا على ان الإجماع نوعين، قطعي وظني. لما يتعرضوا طبعا نقدم الايه القطعي. والشيخ برضو بيقول ايه لو عندنا مسألتين دليل فيها واحدة إجماع قطعي والتاني إجماع ظني وتعارضوا، طبعا نقدم الإجماع الايه القطعي. مقدرين طبعا هيكون اقوى في الدلاله من الايه من الظن. يقدم القياس من القياس الجلي على الخفي. احنا اتكلمنا قبل كده ان القياس دي مراتب من حيث القوه والضعف والجلاء والخفاء. فالقياس الذي في معنى الاصل اقوى من القياس الجلي. فاكرين الكلام دوت لما فرقنا بين القياس معنى الاصل والقياس الجلي؟ والقياس الجلي اقوى من الايه من الخفي، وقياس العلة اقوى من قياس الايه الدلالة. لو مش فاكرين الكلام دوت راجعوا الدروس اللي احنا ذكرناها في القياس. فده ان شاء الله يعني اخر باب التعارض والترجيح، ان شاء الله نبدأ في المرة القادمة في تتمة الكتاب، وقد اوشك على الانتهاء. ندعو الله عز وجل ان يسدنا التمام. اقول قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.